نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. فهذا اخواني هو الدرس 17 من دروس علم المصطلح في كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. ولقد كان انتهاء مجلسنا السابق وما قبله متعلقا بحكم الحديث المرسل، وبينا فيه الترجيح العلمي الذي ظهر خلاصته جلية واضحة فيها أن المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة غير مفرقين بين تابعي صغير ولا بين تابعي كبير. وذكرنا أيضا أن الحجة في ذلك هي إبهام الواسطة التي بين ذلك التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي ليست مقتصرة على الصحابي كما قد يتوهم البعض، ولكنها قد يكون فيها أيضا تابعي آخر، بل اثنان، بل ثلاث، إلى سبع كما سبق ذكره في الدرس الماضي. وكنا قد ذكرنا أيضا كلمة ابن سيرين التي رواها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا بينوا لنا أسانيدكم أو رجالكم. وقد ذكرنا أو وقد نقلنا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما حكاه عنه تلميذه ونشر علمه الإمام السخاوي رحمه الله في فتح المغيث أن هذا من أكبر الحجج في تثبيت رد الحديث المرسل وعدم قبوله. ومن تمام توفيق الله جل وعلا أن يطلعنا شيخنا محدث العصر حفظه الله تعالى ونفع به، شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني، على فائدة متعلقة بالمرسل لم أرى من نبه عليها أو تنبه إليها، وهذا في الحقيقة من علامات التوفيق. نرجو الله لنا وله القبول وحسن الختام، إذ إن أهل العلم لا زال اللاحق منهم يستفيد من السابق بل ويزيد عليه ويستدرك أيضا. فقد أفادنا شيخنا فائدة متعلقة بالمرسل وعن ابن سيرين نفسه في كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل. قال الإمام أحمد أو عبد الله وهو راوي الكتاب عن أبيه قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال كان الرجل يحدث محمد بن سيرين بالحديث. ابن سيرين تابعي، فيأتيه تابعي آخر ليحدثه بحديث، فابن سيرين لا يقبل الحديث ويعلل عدم قبوله للحديث بماذا؟ يقول: إني والله ما أتهمك أيها التابعي يا من حدثتني وعرضتك، ولا أتهم ذاك. يقول الإمام أحمد موضحا وشارحا ومبينا، يعني الرجل الذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أتهم من بينكما، ولكن أتهم من بينكما. من بينكما من هم؟ هم واسطة التابعين الذين أسقط ذكرهم مع الصحابي في نفس الإسناد. فعندما يأتي التابعين ليقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يأتي ليحدث بهذا ابن سيرين، يقول له: أنا لا أتهمك، أنت تحدثني، ولا أتهم ذاك أي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أتهم هذه الفجوة التي فيها قد يكون نكرر ونكرر تابعيون أو اثنان أو ثلاث إلى ثمان أو سبع تابعين. إذن هذا في الحقيقة تسريع على تأصيل وتفصيل على تقعيد، يؤكد ما سبق أن ذكرناه في المجلس السابق. وإذ نذكر هذا فإننا نستحضر تماما ما يتداوله أهل العلم وطلاب العلم فيما بينهم، حيث يقولون: ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه، أي أسند الفائدة إلى أهلها فإن هذا هو عين الأمانة. فمن باب رد الأمانات إلى أصحابها وإعطاء القوس باريها، نقول بأن هذه الفائدة لم نستفدها إلا عن طريق شيخنا حفظه الله. وها هنا أمر هو يزيد الأمر وضوحا من الناحية العلمية، وليس له متعلق بمبحث المرسل ذاته. فأقول: كان عندي بعض الإخوة بعد صلاة العصر في هذا اليوم نتحدث في شؤون من العلم، أي علم الحديث كثيرا، فذكرت أن للناقد نظرا قد يرى الباحث المبتدئ من أمثالنا عين ما يراه ذلك الناقد، لكنه لا يستنبط بنفسه ما يستنبطه ذلك الناقد بخبرته ودرايته وعلو كعبه وتمرسه. وهذا ما حصل في هذه المسألة تماما. فإني أذكر جيدا أني قرأت العلل، كتاب علل الحديث، قرأته جيدا منذ أكثر من 3 سنين أو 4 سنين منذ جاءتني النسخة التركية، ولكن لم أستفد هذه الفائدة ولم أعثر عليها مع أنني نظرت إليها. لماذا؟ لأن العلم كما يقول أهله: العلم إن لم تعطه كلك لا يعطيك بعضه. وهكذا هؤلاء العلماء المتخصصون الذين أثنوا أعمارهم وأكلوا أبصارهم وأضعفوا أبدانهم في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تراهم بكبير خبرتهم وواسع درايتهم وعظيم معرفتهم تراهم يقفون على الفوائد وينتثلونها نسلا. لماذا؟ لأنهم أهل لذلك العلم. ثم يأتي بعض القاصرين الجهلة الأغمار الأغرار الذين لا يفرق الواحد منهم بين الشمال واليمين وبين الجمرة والتمرة، فيأتي ليطعن بهذا أو ذاك من هؤلاء الذين لهم قصب السبق في العلم والدين والفضل وفي سائر ما يتعلق بهذا الإسلام العظيم. نقول ذلك فيهم متذكرين تلك السنة النبوية التي علمنا إياها نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، أن نقول نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله. أما الآن فإلى مبحث جديد، وهو النوع العاشر، النوع العاشر من أنواع علم المصطلح، وهو المنقطع. المنقطع قال ابن الصلاح: وفيه، أي المنقطع في الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، أي إن أهل العلم قد اختلفوا أو ذهبوا مذاهب متعددة في تحقيق الفرق بين المنقطع والمرسل. هل كل مرسل منقطع؟ هل كل منقطع مرسل؟ هل كل سقط في الإسناد يسمى انقطاعا أم يسمى إرسالا؟ هذه كلها أسئلة لا تتبلور حقيقتها ولا تظهر صورتها إلا بمعرفة حد الحديث المرسل مع ضبط الفارق بينه وبين الحديث المنقطع أو المرسل. يقول ابن كثير: قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. أقول: هذا كلام من حيث الجملة صحيح، ولكنه من حيث التفصيل يجب أن ينظر فيه. بمعنى: هل سقوط أي رجل من الإسناد يكون ذلك السقوط الإسنادي انقطاعا، أو بالمعنى الاصطلاحي يسمى منقطعا؟ في الحقيقة لا، لأننا قد ذكرنا لكم وبينا أنه إذا سقط الصحابي في ظاهر السند، ونحن لا نعرف أسقط معه غيره، لكن بين أيدينا سند ليس فيه ذكر الصحابي، هذا سقط رجل منه، فهل يسمى هذا منقطعا؟ لا، وإنما يسمى مرسلا. لو أن رجلا سقط من آخر الإسناد، عفوا من مبتدأ الإسناد، أي من عند المصنف، مثلا شيخ أبي داود أو شيخ الإمام الترمذي أسقطه ومباشرة قال حدثنا فلان، أو عفوا قال وقال فلان، دون ذكر صيغة التحديث عن شيخه بإسقاط شيخه، سقط رجل، هذا يسمى ماذا؟ موضلا، عفوا معلقا، ولا يسمى منقطعا. لماذا؟ لأن المعلق ما حذف منه ابتدأ إسناده راو أو أكثر، إذا حذف راو من مبتدأ الإسناد ولا يسمى منقطعا. إذا ما هو التعريف الحازم للمنقطع حتى لا يختلط بالمرسل والمعلق؟ هو أن نقول: هو الحديث الذي سقط من أثناء إسناده راول أو أكثر بشرط عدم التوالي. إذا سقط راول عرفنا، راول هذا منقطع أثناء الإسناد، لا من مبتدئه، لا من مبتدئه ليكون معلقا، ولا من آخره ليكون مرسلا، ولكن من أثناء الإسناد هذا راوي. فما فائدة قولنا أو أكثر؟ يعني قد يسقط راويان. سقوط راويين يجعل هناك التقاء بين المنقطع من جهة والمعضل من جهة اخرى، لان المعضل ما سقط منه راويان او اكثر، لكن يفترق المعضل عن المنقطع اذا سقط منه اكثر من راوي بماذا؟ بالتوالي وعدم التوالي. المنقطع ما سقط منه راوي او اكثر بشرط عدم التوالي، اما المعضل ما سقط منه راوي او اكثر بشرط التوالي. فهذه نقطة مهمة جدا جدا. انا اضرب على ذلك مثلا، وهو المثل الذي سيذكره المصنف رحمه الله، وافرق فيه بين هذه الوجوه كلها. قال المصنف: ومثل ابن الصلاح للاول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعا، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان وليتموها او ان وليتموها ابا بكر فقوي امين. الحديث قال: ففيه انقطاع في موضعين، احدهما ان عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، انما رواه عن النعمان ابن ابي شيبة الجندي عنه، والثاني ان الثوري لم يسمعه من ابي اسحاق، انما رواه عن شريك عنه. اذا هذا انقطاع في موضعين، ولكن هل هما متواليان؟ ليسا متواليين. قال: ومثل الثاني بما رواه ابو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن اوس، حديث: اللهم اني اسألك الثبات في الامر. فقوله عن رجلين فيه اشارة الى ماذا؟ الى الانقطاع بالابهام. لما يأتينا رجل معروف اسمه، هذا لا يسمى مبهم، ولكن اذا جاءنا عن رجل، عن احد اهل المدينة، عن تابعي كذا، من هو هذا؟ هذا ابهم اسمه، ولم يعرف شخصه، ولم تعرف عينه، فبالتالي هذا حكمه حكم الساقط من الاسناد. انا اضرب على ذلك مثالا. معلش، قال: ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل اسناده، غير ان المرسل اكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا ماذا يقال فيه؟ كل مرسل منقطع، وليس كل منقطع مرسلا. انا اضرب على ذلك بالمثال التوضيحي الذي ذكره المصنف رحمه الله. عبد الرزاق عن النعلان ابن ابي شيبة عن الثوري عن ابي اسحاق أين الثوري وأبي إسحاق هناك شريك. أنا استطعت أن ننزل هكذا لشيء في الضبط. عن زيد ابن يطير عن حذيفة الى اخره. الان هنا في المثل الذي ضربه المصنف سقط النعمان ابن ابي شيبة وسقط شريك. هل هما متتاليان ام بينهما الثوري؟ اذا هذا ماذا يسمى؟ يسمى منقطعا. ما سقط منه رار او اكثر الناس فهذا ماذا يسمى؟ انقطع. الان هنا سقط النعمان. طبعا عبد الرزاق هنا نعتبره صاحب الكتاب. عبد الرزاق في مصنفه. يقول عن الثوري فاسقط شيخه. قال وقال الثوري كذا. هذا يسمى ماذا؟ من مبتدع الاسناد. يسمى معلق. لكن لو كان ذكر عبد الرزاق في طي الاسناد وهنا قبل عبد الرزاق مثلا يوجد الامام احمد يقول حدثني عبد الرزاق وسقط النعمان بن شيبه ماذا يسمى؟ منقطعا. اذا ما الفرق بين المنقطع والمعلق لهذه الجهه؟ ان المعلق هنا اذا كان الشيخ او الساقط شيخ المصنف فمن فوقه شيخه او شيخ شيخه او شيخ شيخ شيخه الى اخر اللسان. حتى لو جاء عبد الرزاق وقال عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى ماذا؟ معلق. لماذا؟ لانه حذف الاسناد كله. سقوط راوي من مبتدع الاسناد او اكثر هذا يسمى ماذا؟ معلق. اذا الان عرفنا الفرق بين المعلق والمنقطع من جهه. الان سقوط راويين فاكثر عرفناه في ماذا؟ في المنقطع. الان سنعرفه في من؟ في المعضل. الان سقط الثوري وشريك. ماذا هذا؟ لماذا راويان او اكثر على التوالي؟ الان سقط الثوري وابو اسحاق. ماذا يسمى؟ منقطعا. لماذا؟ لانهما ليسا متتاليين. الان سقط او لا اقول سقط الاسناد الذي بين ايدينا ليس فيه ذكر حذيفة وانما فيه زيد ابن يسيع قال قال رسول الله. ماذا يسمى؟ مرسلا. طيب جاء هذا مع هذا حذيفة وزيد بن يسيع ماذا يسمى؟ معضلا. لان فيه راويين سقطا على التوالي. اذا كل معضل مرسل لانه تضمن عدم ذكر الصحابي. وليس كل مرسل معضلا. طيب الان عندما نقول سقط او اسناد ليس بين ايدينا حذيفة او حذيفة فيه هذا ماذا يسمى؟ مرسل. طيب هذا الانسان اليس هو انقطاعا في حقيقته؟ انقطاع لانه سقوط راوي. طيب لما سقط النعمان بن شيبة بن ابي شيبة اليس هذا يسمى انقطاعا؟ اذا هما التقيا في شيء يسمى الانقطاع لكنهما افترقا في شيء اخر وهو الارسال. اذا كل مرسل منقطع وليس كل منقطع مرسلا. واضح ايها الاخوة؟ الان عندنا منقطع معضل مرسل معلق. الان لو اننا قرأنا في كتاب ما حديث وقال المصنف فيه او مؤلفه هذا حديث معضل هل نستطيع ان نميز بالتطبيق العملي بين المنقطع والمعضل والمنقطع المعلق؟ انا اقول حتى يتضح الامر وتزداد صورته نعيده اشكال نعيده حتى تتناير صور هذه الانواع الاربع المهمة التي علاقاتها كلها بماذا؟ بالسقوط، بالانقطاع. وقبل ذلك اريد ان اذكر شيئا اخر. الان عندنا المثل الاخر، ابو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن عوس. جاء الثوري بدلا ان يقول شريك عن الحق هؤلاء غير رجلان، قال عن رجلين. هذا ماذا يسمى؟ لا سمى معاصر قطعا. لماذا؟ لانه ابهم رواته. الان الابهام لو كان اي شيء في الاسناد اثنان او اكثر او اقل فكلها تسمى ماذا؟ منقطعه، تسمى منقطعه. بينما عن رجلين او عن رجل او عن ثلاثه في عند تمييز الرواه وتحديد اسمائهم واشخاصهم هذا نستطيع ان نميز بين المنقطع والمعضل والمنقطع المعلق. لكن هنا جاءنا عن رجلين او جاءنا عن رجل او جاءنا عن رجال فكله يسمى ماذا؟ منقطعا. وهنا فائدة ايها الاخوة مهمة. الامام السخاوي رحمه الله في كتاب المقاصد الحسنة ورد ذكر حديث فيه عن رجال، قال عن زيد مثلا عن حديد الى اخره، فقال هؤلاء الرجال وان كانوا مبهمين لكن الاسناد يرتقي بمجموعهم وبكثرتهم. اذا لو جاءنا اسناد كل رجاله ثقات وفي ذكره عن رجال هكذا بالابهام فان هذا يعد مقويا على انقطاعه الظاهر لرأيه فإنه يتقوى. لماذا؟ لأن هؤلاء الرجال باجتماعهم وتضامهم يزيدون الخبر قوة ويرفعونها عن مرتبة الصار الناتج عن مطلق الانقطاع الذي هو سقوط راو أو أكثر دون أن يعرف منهم. لكن هنا عن رجال، كلمة عن رجال تفيد أنهم من طبقة واحدة، أي إما أنهم تابعون مثلا جميعا أو أنهم من أتباع التابعين جميعا أو من أتباع الأتباع جميعا وهكذا. لكن فقط حتى لا يشكل هذا قدره. الآن واحد صنع ما نقول عن رجال، لأن هنا فقط رجل وهنا فقط رجل وهنا فقط رجل، فنقول خلاص صار منه عن رجال، إذا فقط الرجال وهؤلاء يتقوون فيصبح حسنا. لا، الرجال في طبقة واحدة، أما هؤلاء في ثلاث طبقات، هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، هذا لا يتقوى، لأن هذا من طبقة التابعين، وهذا من طبقة أتباع التابعين، وهذا من طبقة الإمام أحمد في أول القرن الثالث مثلا أو هكذا. فثمة فرق بين أن يكون الساقط من الرجال متعددي الطبقات، وأقصد بالطبقات التواريخ وتنوع الوفيات، وبين أن يكون هؤلاء الرجال مذكورين في طبقة واحدة بأن يقال عن رجال. يأتي تابع تابعي ويقول عن رجال أن فلان من الصحابة قال كذا وكذا، هذا يسمى ماذا؟ منقطعا. حكمه ماذا؟ التقوي. لماذا؟ لأن الرجال في طبقة واحدة واجتماعهم يعطي الخبر قوة ويزيده ثبتا. من عنده سؤال في هذا الباب أيها الإخوة قبل أن ننتقل إلى غيره؟ هذا من حيث الإمكانية ممكن، لكن التسلسل الإسناد الذي سار عليه أهل العلم أن يكون التابع يروي عن أتباع التابعين أو عفوا أتباع التابعين يروي عن التابعين وهكذا، فهذه قضية ذهنية لم تطرح تنتظر من حيث الواقع، والله تعالى أعلم. نعم. لا يلزم أن يكون كل مؤمن مرسلا. لماذا؟ لأنه إذا سقط الآن النعمان والثوري هذا يسمى ماذا؟ مؤمن. لكن نحن نقول كل مؤمن مرسل إذا كان الساقط في المثل الذي ضربناه ها هنا التابعي والصحابي، فهم يعتبر سقط اثنان على التوالي، أحدهما صحابي فهو مرسل ويزيد عليه التابعي، فحينئذ يصبح ما يصبح ماذا؟ معضلا. فهو في هذا المثل وليس كقاعدة عامة، كل معضل بهذا المثل أكرر مرسلا، فكل معضل مرسل وليس كل مرسل معضلا. والله تعالى هو المجاهد يتقوم بالإسراء. هو هذا الملحظ في التقوية، أنهم مجاهيل ولكثرتهم، لأنهم رجال مجموعة ليسوا واحدا. لو كان عن رجل فإنه لا يتقوى، لكن قال رجلين أو ثلاث أو عن رجال فإن هذا يتقوى بالكثرة، فحينئذ ترتفع الجهالة. نعم. لا ليس بحثنا في الصحابة، لو كان الصحابي مبهما واحدا فإنه الحديث صحيح فيه، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم. قال ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا كلام ليس بصحيح على الإطلاق من حيث التقسيم الاصطلاحي الذي سمعتموه، ولكن من حيث المعنى اللغوي للانقطاع وهو عدم الاتصال فإنه صحيح. قال ابن الصلاح، وهذا أقرب، وهو ماذا؟ تسمية المرسل، لأنه ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. الإمام الحافظ أبو بكر ابن ثابت الخطيب البغدادي له كتاب حافل عظيم اسمه الكفاية في علم الرواية. نعم. هنا تنبيه من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على تحريف وقع في بعض نسخ تفسير ابن أو عفوا في أصل هذا الكتاب، وبينها وصوبها من علوم الحديث لابن الصلاح وهو الكتاب الأصل. قال أي ابن الصلاح، والكلام قائل القول هذا هو الإمام ابن كثير، يقول قال وحكى الخطيب عن بعضهم إن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، والله تعالى أعلم. إلا هذا القول أن المنقطع مروي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قبله أو فعله، هذا كلام بعيد، هذا تعريف ماذا؟ المقطوع. ونحن نبهنا عند ذكر المقطوع على ماذا؟ على أن المنقطع، فهذه فائدة يجب أن نكررها هنا، أن المنقطع قد يسمى مقطوعا، ولكن هل يسمى المقطوع منقطعا؟ لا. والدليل على ذلك ما استبعده فاستغربه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن قد يأتينا حديث، هذا حديث مقطوع نقرأه لأبي بعض العلم، هذا حديث مقطوع، ثم ننظر فإذا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. طيب المقطوع الذي درسناه ماذا؟ هو ما رواه التابعي أو ما ورد عن التابعي من قوله أو فعله موقوفا عليه. إذن نفهم كلمة مقطوع هنا بمعنى منقطع، وليس ولم تستعمل كلمة منقطع بمعنى مقطوع، وإنما استعمل العكس. وهنا تمام تعليق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو ما نقلته أو نقلت مختصره قبل قليل عنه، وحيحسن أن أذكر تمام لفظه. عند قول ابن الصلاح، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته، قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلمة في كفايته بقوله: في أصل مختصر ابن كثير هنا، يعني في أصل هذا الكتاب الذي بين أيدينا، اختصارا لكلام ابن الصلاح في كتابيه، في كتابيه، بدلا من أن يقول في كفايته قال في كتابيه. قال: والذي في علوم الحديث لابن الصلاح في الصفحة 64 في كفايته، وهو الصواب، ولذلك أثبتناه. إذن في كتابي هذه تحريف، والصواب في كفايته. ومع ذلك قد يقول قائل: في كتابي، هل حقا لابن كثير، أو عفوا هل حقا للخطيب البغدادي كتابان في المصطلح؟ يقول الشيخ أحمد شاكر: وللخطيب البغدادي كتابان معروفان في أصول الحديث، أحدهما الكفاية في علم الرواية، وهو مطبوع بحيدر أباد الدكن بالهند سنة 57 و300 وألف، والآخر الجامع لآداب الشيخ والسامع. قال: لم يطبع أيضا عن هذا الكتاب. وفي الحقيقة هذا الكلام صحيح، أنه لم يطبع حينما كتب الشيخ أحمد شاكر تعاليقه على هذا الكتاب، ولكن الكتاب منذ أكثر من 6 أو 7 سنوات، وقد يكون أكثر، طبع. بل إن الكتاب الآن له 3 طبعات. الطبعة الأولى طبعة الدكتور محمد رأف السعيد، الطبعة الثانية طبعة الدكتور محمود الطحان، الطبعة الثالثة طبعة الدكتور محمد عجاج الخطيب. أنا كنت أقول نور الدين عتر، هما سوريان، هو محمد عجاج الخطيب. الطبعة الأولى طبعت في مكتبة الفلاح بالكويت، والطبعة الثانية طبعت في مكتبة المعارف في السعودية، والطبعة الثالثة طبعت في مؤسسة الرسالة بيروت. وفي الحقيقة 3 طبعات سبحان الله بحاجة إلى طبعة رابعة حتى تكون متقنة إتقانا علميا يفيد طلاب العلم. فالطبعات 3 ينقصها التخريج والنقد والدراسة العلمية للأسانيد التي ذكرها الإمام الخطيب البغدادي في كتابه، وروى بها مروياته سواء كانت أحاديث أم آثار. قال الشيخ أحمد شاكر يقول: وهذه العبارة التي أشار إليها ابن الصلاح ثم ابن كثير ثابتة في كتاب الكفاية في الصفحة 21. قال: والمنقطع مثل المرسل، إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة، مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر، أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله، أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك، وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم بالحديث: الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. أقول: وهذا الذي نقل الإمام ابن كثير بعده وغرابته من كلام من؟ من كلام ابن الصلاح. وها هنا بحث في نوع آخر، وهو النوع 11 المعضل. قال: وهو ما سقط من إسناده 2 فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي. هنا استعمل لفظ يرسل ليس بالمعنى الاصطلاحي، وإن بالمعنى اللغوي، لأن ما رواه تابع التابعي لا يسمى مرسلا، إنما المرسل الذي رواه التابعي. إذن ما هي أو ما هو معنى قوله هو الذي يرسله تابع التابعي؟ أي يذكره أو يسقطه تابع التابعين. طيب أنا أسأل، هل المعضل يقول المعضل هو ما سقط من إسناده إسنان صاعدا، هل هذا تعريف صحيح منضبط للمعضل؟ لماذا؟ يشترط التوالي، يشترط التوالي، لكن هذا الكلام لم يذكر فيه شرط التوالي، وهو شرط مهم، لأن المثل الذي ذكره هو نفسه عن ابن الصلاح فيه سقوط اثنين، ولكنه ذكره في المعضل في المنقطع، في المنقطع مثل زيد بن يسيع عن حذيفة الذي سقط منه النعمان بن أبي شيبة وشريح، هذا ماذا؟ اثنان، أنا بسقط منه اثنان، سقط منه اثنان، لكنه منقطع عن معضل، منقطع، لماذا؟ لأنهما لم يتواليا، لم يتواليا. لذلك قال من قال من أهل العلم، ولعلي كنت قد ذكرت لكم كلامه، ومعضل من راويين خالي فصاعدا ولكن مع التوالي، ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. نعم. قال ابن الصلاح، ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صحيح ام خطأ؟ هذا كلام صحيح ام خطأ؟ نعم اعيد، قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلق، هذا معلق وليس بمعضل. لماذا؟ لأنه حذف من مبتدأ إسناده كل إسناده، فلم يبقى إلا من ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا، وهذا قد نتوسع فيه من الناحية اللغوية، ولكن عند التقعيد والتأصيل والتفصيل لأنواع علوم الحديث فإن هذا لا يقبل. ومن تمام الفائدة أن أكرر، ولا أقول أن أذكر لأني ذكرت، ولكن أكرر، أن أكرر ما ذكرته في درس ماض، من أن بعض العلماء يستعملون هذا حديث مرسل على ماذا؟ على المنقطع، تذكرون أم لا تذكرون؟ أنا ذكرت هذا جيدا، وقلت هذا عرف من مذهب أو من كلام المتقدمين رحمهم الله تعالى، يكون الإسناد فيه ذكر الصحابي، إذن كيف يقول مرسل؟ بمعنى المنقطع، بمعنى المنقطع. نعم، إذن هذا الكلام الذي ذكره يقول وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا، هذا قد يقبل من باب التجوز اللغوي والإطلاق العمومي في الألفاظ، ولكن هل يقبل من باب التقسيم الاصطلاحي لأنواع علوم الحديث؟ لا يقبل، لا يقبل. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. قال فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبية يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا، فناسب أن يسمى معضلا. إذن هذا أيضا فيه توسع في العبارة في الحقيقة، لماذا؟ لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا معروف ضمنا، لكنه اعتبره راويا، فجعل سقوط أنس وإسناد إيرادي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اعتبره رواية، فجعل ذكر أو عدم ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناد الحديث إليه مع عدم ذكر أنس اعتبره سقوط راويين، فسماه على ضوء ذلك معضلا. والأصل في ذلك هو أن يسمى مرسلا، لأن الحديث أو لأن الكلام معروف أن هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معروف ضمنا، وإنما الذي أسقطه فقط هو من؟ أنس، فيبقى أو الصحابي، فيبقى أن يسمى مرسلا. نعم. هو يعني الحديث يتكلم عن قضية غيبية بعيدة عن أن تكون موقوفة. نعم. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. الإسناد المعنعن، إيش يعني المعنعن؟ أي الذي في إسناده عن فلان قال كذا، أو أن فلانا قال كذا، يسميه أهل العلم المعنعن والمؤنن. المعنعن يا أبا فارس والمؤنن، صار الاصطلاحات لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمعنعن والمؤنن، هذا ماذا أرادوا بهذا؟ أرادوا بهذا أن يميزوا بين ما ورد التصريح بالسماع في الإسناد، حتى فلا فلان قال سمعت فلانا أن فلانا أخبرني، سمعت حدثني أخبرني أنبأني. هل هذه الصيغ إذا كانت في الإسناد كاملة يسمى إسنادا معنعنا؟ لا. لماذا؟ لأنه كله سماع. هل يسمى مؤننا؟ لا، لا أحد يقيس ويقول مؤننا معنعنا ومؤننا، لا، معنعنا ومؤننا. هل يقول بأن هذا كذاك؟ لا. إذن ما الفرق؟ المعنعن هو الذي فيه عن عن عن، وليس فيه حدثنا وأخبرنا وسمعت وإلى آخره. المؤنن أن فلانا قال، قال فلان أن فلانا قال، فيه أن. من حيث الحكم المعنعن والمؤنن سواء، ولكن هما من حيث التقسيم الاصطلاحي قسموا ما كان فيه العنعنة غالبة تسمى معنعنا، وما كانت فيه وما كان فيه أن فهذا يسمى مؤننا. وهذا الكلام الأخير مني يجيب على إشكال قد يرد على بعض الأذهان، وهو قوله لو وجد إسناد سمع فيه التصريح والعنعنة وهذا التأنين إنجاز هذا الاشتقاق أن يقال المؤنن كذا وكذا، هذا ماذا يسمى؟ لا يقول أحد هذا حديث مشكل، لا تضبط، وإنما يقال بارك الله فيكم أن ينظر إلى أغلب الصيغ، أغلب الصيغ الواردة فيه، فيسمى إما مؤننا أو معنعنا. وأما من حيث التأثير على الحكم على الحديث صحة وضعفا، طب يقول قائل عرفنا المعنعن والمؤنن، ما هو أثر ذلك على الحديث صحة وضعفا؟ هنا يقول الشيخ الإمام ابن كثير ينقل عن ابن الصلاح يقول قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه، أي ماذا؟ المعنعن أو المؤنن، أنه متصل محمول على السماع إذا تعاطروا مع البراءة من وصمة التدليس. إذن الإسناد المعنعن أو المؤنن إذا درس كل راو من رواته فكان هؤلاء الرواة متعاصرين، بمعنى أن كلا من التلميذ عاصر شيخه. أنا الآن لا يجوز لي أن أقول قال الشيخ محمد رشيد رضا أو حدثني الشيخ عن محمد رشيد رضا، لو وجد إسناد معين أو علم للحديث أقول الآن في إسناد عن الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمد رشيد رضا لم أعاصره، لما ولدت مضى على وفاتي أكثر من 30 عاما أو 40، فكيف لكن لو كان الشيخ محمد رشيد رضا معاصرا بمعنى منذ كان عمري 10 سنوات مثلا توفي رحمه الله، كالشيخ مثلا الشنقيطي حفرناه توفي عام 76 ميلادية. فالآن لو كان هناك علم رواية وقلت عن الشنقيطي يبحث أمران في رواية، الأول ماذا؟ المعاصرة. هل عاصرته؟ نعم. الأمر الثاني التدليل، هل هذا الراوي الذي يقول عن فلان مدلس أم غير مدلس؟ المدلس هو الذي يخفي العيب. أنا عاصرت الشيخ الشنقيطي لكني لم أسمع عنه، إذا قلت حدثني الشيخ الشنقيطي كذبت والعياذ بالله تعالى، لأنه لم يحدثني. لكن إن قلت عن فلان دلت، لأنه كلمة عن تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. لا يجوز لي أن أقول عن في مثل هذا المقام إلا إذا كنت غير مدلس. إذا كنت غير مدلس فحينئذ يقبل الخبر لتوفر أصلين مهمين، الأول ماذا؟ والثاني ماذا؟ الأول المعاصر، والثاني البراءة من وصمة التدليل. اللقيا هذا بحث آخر طويل سيأتي، وهو عمدة الخلاف بين البخاري وابن المديني من جهة، وبين الإمام مسلم من جهة أخرى، والذي عليه عمل المحدثين أن الاكتفاء بالمعاصرة مع البراءة من التدليس كاف لقبول الرواية. ولكن أن يأتي أحد فيفترض شرطا زائدا فيقول أنا أريد أن أزيد اللقيا، شرط اللقيا يعني ليس فقط أن نتعاصر، ولكن أن يثبت عندي كناقد أن الشيخ والتلميذ أو الراوي والراوي عنه أو المروي عنه قد التقيا، اللقاء أخف من المعاصرة، كل ملتقيين متعاصران، ولكن ليس كل متعاصرين ملتقيين. إذن لما يأتي عالم كالبخاري يقول أنا لا أكتفي بالمعاصرة ولكن أريد أن أزيد شرطا آخر وهو ماذا؟ اللقاء، نقول له نورا على نور، هذا في الحقيقة أضبط للحديث، لكن هل عدم وجوده قادح بالرواية؟ هنا البحث الذي عليه عمل جمهور أهل العلم كما قال ابن الصلاح هو ماذا؟ هو أن هذا ليس قادحا في صحة الحديث. نعم هو قادح في أن يكون الحديث في الدرجات العليا من الصحة، لكنه ليس بقادح أن يكون في ماذا؟ في حيز الصحة، في حيز الصحة. نكتفي أيها الإخوة بهذا القدر، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه. لا تشوف اللي قبله كيف الإسلام يحسن إن كان مثل الإسلام رجال من الثقات، اللي رجال الثقات ومعروف سماع بعضه عن بعض وهكذا. الحديث القدسي بارك الله فيك كالحديث النبوي، لكن الحديث القدسي إسناد اللفظ فيه يكون إلى الله، بينما الحديث النبوي هو وحي كالحديث القدسي لكن إسناد اللفظ فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث اللفظ النبوي هو ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه مسندا إليه، والحديث القدسي تماما لكنه مسندا إلى الله تبارك وتعالى. فقط هذا هو الفرق، الله أعلم. لا قد يتصرف في ألفاظ الحديث القدسي كما يتصرف في ألفاظ الحديث النبوي، لكن ضمن الشروط المعروفة اللي هو عدم الاختصار المخل، أو الرواية المستعنى المذهبة للفهم والدراية وما شابه ذلك. بالنسبة لو قلت الإمام مالك يعني بعض الشباب يعني من نفاذ الشباب يظهر يقولون استواء ماله ملكيه مجهول إلى آخر المقولة، كل هذه المقولة ضعفها بالحجر بالفعل كذب والله صحاح، والله أنا شايف تصحيحه بعيني هكذا الفلان يعني الآن يقولون إنما يعني الذي يقال والكيف غير معقول، أي لا يعقل أن يكون كيف، لأن إذا قلنا الكيف مجهول فأثبتنا الكيفية. هذا كلام غير صحيح طبعا، هذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام هو ملقى على عواهنه. ثم هل لو قال والكيف غير معقول، هل غير معقول يفهمونها نفي الكيف؟ هذا هو مقصودهم. لا هذا جهل، لو كانت الرواية والكيف غير معقول، غير معقول أي غير مفهوم لنا بعقولنا، فيوجد كيف لكنه غير معقول لنا، غير مفهوم منا، لكنه أثبت الكيف. عرفنا أنهم فهموا غير معقول كأنه يستحيل، هل عدم عقل الشيء يعني استحالته؟ لا يلزم، وهذا من أدلة جهلهم، فهم جهلوا في المتن وجهلوا في السمع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن رجل لو أن رجل فطيش ساكن أخترطوا عن الدرس أقول بلا اليوم نروح مع بعض لا مش سافر ولا وين؟ عمان. سافر عمان. لا طيب مين الأخوة سافر من هنا اللي معنا اليوم؟ لا في معصية. إذا اختلى بها في غرفة واحدة صاروا اثنين، هل لها الفريضة كلها؟ طبعا. إذا اختلى بها؟ طبعا. خلوة توجب المهر كاملة. توجب المهر. طبعا. حتى وان حتى ولو لم أي شيء. كذاب، نحن لا نناظر أهل البدع، نحن نلتقي معهم لنقيم عليهم الحجة، لكن لا نناظرهم. ثقيلة جدا. أنا هي ثقيلة والله يحب إلينا عليهم، لكن نحن نتبع السلف ولا نناظر أهل البدع. لكن اللقية قد ألغيها لأن هذا الرجل يكذب، لأن هذا الرجل يكذب وأنا أشكره فإن وافق فعلته وإلا عرضته. فعلا إلا الله. ما لا يفرق. السلام عليكم. انت راح السلام نروح على السلام عليكم. هذا ما عندي مناظرة. اذا مناظرة مع سني يمكن، انا مناظرة مع مبتدع اهل السنة لا ينظر للمبتدع. وإنما يقيمون عليهم الحجة. أقول لك ما نناظر أهل البدع، نناظر أهل السنة أو نقيم الحجة على أهل البدع، أما مناظرة أهل البدع ما تستقيم. تفضل. المراودة في الإسلام. إيش هي؟ المراودة. شو هي المراودة؟ واحد راود أخي أو واحد راود واحد. لا يجوز. لا يجوز. شو الحكم يعني؟ ليس لها حد. لا لها حد. ما لها حد، ولكن على مفاعلها يستغفر الله ويتوب إليه ولا يرجع إلى هذا الصنيع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لقاء. لقاء قد يكون، لكنه قد لا يكون. المهم إن شاء الله يكون. إحنا نقول قد يكون وقد لا يكون. الله أعلم. ما أظن. يا شيخ احكينا يا لا هو ما لو فيه ورد الله فيك نخبش عليك ورد ان شاء الله ما اخي ارغ الله فيك اصلا كده السلام عليكم.